لا يمكن تركه إلا بحبائل الشيطان. وأما الاختلاف فإنه من نزغات الشياطين، شياطين الإنس والجن، ولكن الذي خلق هذا الكون أخبرنا أن الاختلاف أمر كوني واقع لا مفر منه، كما قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أي علم الله جل وعلا، وذلك قبل أن يخلقهم، أنهم سيختلفون، لكن علم سبحانه أن في هؤلاء المخلوقين من البشر من هم أمة مرحومة، ولأجل هؤلاء الرحماء ولأجل هؤلاء المرحومين خلق الله البشرية جمعا. أيها الأحبة، إن المسلم يعالج الأمر الكوني القدري بالأمر الشرعي، فإذا رأينا اختلافا واقعا ولا بد أنه سيقع، فإنا مأمورون شرعا أن نعالج ذلك بشرع الله عز وجل. وهكذا في كل أمر قدري يجب معالجته بالشرع، فإذا ما وقع عليك بلية أمرك الله بالصبر شرعا، فإذا ما مات لك قريب أمرك الشارع بالاسترجاع شرعا، وإذا ما ابتليت فاصبر، وإذا ما ابتليت فاشكر، وإذا ما أذنبت فاستغفر. وهكذا يعالج المسلم القدر بالشرع. والاختلاف الكوني واقع، فكيف ندعو الناس إلى وحدة الكلمة والاجتماع؟ ندعوهم إلى كلمة سواء، نخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من العبودية للمخلوقات إلى العبودية لرب المخلوقات، نسعى جهدنا في إخراجهم من ذل الاتباع للبشر إلى عز الاتباع لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أما فضل الاجتماع والأدلة الدالة على فضل الاجتماع فهي كثيرة جدا، يصعب حصرها في مثل هذه المحاضرة، وأذكر منها قوله تبارك وتعالى في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدل على أن موت الإنسان على تمام التقوى وتمام الإسلام لا يكون إلا بالاعتصام بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا حال من واو الجماعة في قوله واعتصموا، أي اعتصموا كلكم بحبل الله الوحي المنزل، أو حال من قوله بحبل الله، فيكون المعنى اعتصموا بالقرآن كله، لا تأخذوا بعضه وتذروا بعضه. ثم قال: ولا تفرقوا، نهى عن ضده الاجتماع ووحدة الكلمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بين سبيلا من سبل اجتماع الكلمة فقال: ولتكن منكم أمة، أي جماعة وفئة، وهم العلماء والدعاة والناصحون والمعلمون والمربون والآباء والأمهات كل في تخصصه وولاة الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم نهى عن ضد اجتماع الكلمة، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. فالتفرق الديني حذرنا الله منه في هذه الآية، وأخبرنا ألا نكون كالذين أوتوا الكتاب حيث تفرقوا في دينهم، فلا يجوز لنا شرعا أن نتفرق في ديننا، وإن كان ذلك واقع كونا فعلينا أن نجتمع. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال الجماعة، فهي رواية صحيحة مفسرة لصفة ناجية، وهي الجماعة التي تجتمع على التوحيد والكتاب والسنة، التي تدعو الناس إلى اجتماع الكلمة لله تبارك وتعالى توحيدا، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا، التي تدعو الناس إلى الأمن والإيمان واجتماع الكلمة على ولاة أمور المسلمين في بلادهم. وفي سورة الأنعام كذلك يقول تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم، جعلوه أحزابا وجماعات وشيعة، إن الذين فرقوا دينهم مزقوها كل أخذ بما يهوى، هذا يأخذ بما وافق عقله، هذا يأخذ بما وافق عقله، وهذا يأخذ بما وافق إلفه، وهذا يأخذ بما وافق ذوقه، وهذا يأخذ بما وافق شيخه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي جماعات متفرقين متحزبين، كل شيعة توالي على حزبها وجماعتها، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله الذي يحكم بين المختلفين، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم قال جل وعلا مبينا أهمية العمل في حال وقت الاختلاف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم أمره الله أن ينادي بأسس اجتماع الكلمة، فقال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، مقصده وشعاره قول الحق والبحث عنه والميل إليه، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في سورة الروم التي تحزب فيها الروم إلى أحزاب كما ترون، حتى كفر بعضهم بعضا في دينهم وضلل بعضهم بعضا في دنياهم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وتأملوا في أسلوب الخطاب، جاء بصيغة الجمع لأن المقصود أداء هذه العبادات والشعائر والمقاصد على صورة جمعية لا على صورة فردية، منيبين إليه ما ولم يقل منيبا إليه، واتقوه ولم يقل واتقه، وأقيموا الصلاة ولم يقل وأقيم الصلاة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فدل على أن أصل التفرق الديني وأصل الاختلاف على الشرع ليس من صفات المؤمنين الكمل، إنما ذلك من صفات المشركين ومن صفات أهل الكتاب كما سبق ومن تأثر بهم. وقال جل وعلا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هو؟ شعار واحد لا يختلف، أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أظهروا التوحيد ولا تبتعدوا عنه فتتنازعون، لأن التوحيد كاسمه توحيد، التوحيد كاسمه جامع، والسنة كاسمها جامعة. ولهذا كان من ألقاب الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، رواه مسلم في صحيح. وفي حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله، أي لا اعوجاج فيه، هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ، أي النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا يقول علماء البلاغة وعلماء التفسير: إن سبيل الله واحد فلم يأتي مجموعا في كتاب الله، السبل كثيرة متنوعة فجاءت متنوعة. ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجمع الظلمات لأنها طرق غوية متعددة متشعبة، وجمع النور لأنه طريق واحد ومصدره واحد وصاحبه هو الله جل وعلا، وأن هذا صراطي والداعي إليه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك وحده. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، إذ خط خطا فقال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل الشياطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وتلا الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتوحة، وعلى الأبواب وراه قال: ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وروي: ولا تعوجوا. قال: وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من ذلك الأبواب من عن يمين أو الشمال، الشبهات أو الشهوات، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، أي لا تدخل فيه، فإنا والله رأينا رأي العين من فتح بابا عن جنبتي الصراط وقع في الضلالة ولا بد. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. قال: صلى الله عليه وسلم. فالصراط الإسلام والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مبينا فضل اجتماع الكلمة ووحدة الصف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي فيما يقدر وفيما يستطيع. وقال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان. يا ويح من يقاطع فلان لهوى نفسه، يا ويح من يقاطع فلان لدنيا فانية، يا ويح من يقاطع ويتدابر لحزب أو جماعة أو فتنة، وهذا مما يدل على تمكن الضلالة من القلب. فالولاء لله، الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاء لدين الله. ولهذا قال ابن عباس: الإيمان حق الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله، لا لهوى في النفس ولا لشهوة دنيوية. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يسوي صفوف المصلين: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فتأملوا يا عباد الله، إن بعد الأبدان وتقديم البدن على الآخر سبب لتنازع القلوب، وقرب الأبدان وملامسة بعضها بعضا سبب لذهاب الحساسيات والحزازيات والنزاعات. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، حتى قال: عباد الله، لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا فيه دلالة أن الأمور الظاهرية مؤثرة في الأمور القلبية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. الظن هذا من أعظم أبواب الشيطان التي منها يدخل على الإنسان: فلان قال فيك كذا وكذا، أبوك قال فيك كذا وكذا، أخوك قال كذا، شريكك قال كذا، وجارك قال كذا وكذا، صاحبك قال كذا وكذا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، لا تتحسس إيش قال فلان وراءك، إيش ما قال فلان، ولا تجسسوا تقول لفلان اذهب واسأل فلان ماذا قال عني، اذهب إلى فلان ماذا قال عن أبي، اذهب إلى فلان ماذا قال عن أمي. دعهم يقولون ما يشاءون، فإنهم إن قالوا حقا فقد أسقطوا عنك ذنبا، وإن قالوا باطلا فوالله لأنت المأجور يوم لا ينفع مال ولا بنون. تأتي وتأخذ من حسناته ما تشاء، هل يقول ما يشاءون؟ نعم، جاءني رجل قال فلان يتكلم فيه، قلت خليه يتكلم، إما أن يتكلم بحق فهو صادق وأسأل الله أن يغفر، أو يتكلم بباطل فإن لي أجرا عند الله، لا أريد منه اليوم لا دينارا ولا درهما، آخذ من حسناته إن شاء الله ما يشاء الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وتكرار اللام مرة بعد مرة للتأكيد على أن هذه الأفعال لا ينبغي أن يقع من مؤمن، لا على صورة جمعية ولا على صورة فردية. ولا تنافسوا، أي على الدنيا، فتتقاتلون من أجلها وتختلفون من أجلها وتتنازعون من أجلها. أيليق بمسلم أن يقاطع أخاه لأجل دنيا فانية تنازعه وإياه على إرث زائل، بل وربما يصل الأمر إلى بعضهم أن يوصلوا الأمور إلى المحاكم عياذا بالله. ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. يقول الإمام المزني رحمه الله في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يقول: أخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. صلاح ذات البيت أفضل من عامة الصيام والصلاة، ومصداقه في القرآن، ها مصداقه في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومصداقه في القرآن: والصلح خير. ومصداقه في القرآن في آيات كثيرة. يقول علي رضي الله عنه: وإن المعرية، المعرية يعني التي تفلسك تفضحك حتى الناس يأخذون من حسناتك، وإن المعرية حالقة الدين. ما هي هذه المعرية حالقة الدين؟ وإن المعرية حالقة الدين فساد ذات البين. وإن المعرية: انظروا إلى ذوي رحامكم فصلوهم يهون عليكم الحساب. قال أبو العالية رحمه الله وهو من كبار التابعين: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا عليه من قبل أن يقتلوا صاحبهم، يعني عثمان رضي الله عنه، ويفعلوا الذي فعلوه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمسة عشر سنة. وإياكم وهذه الأهواء، أي البدع، بدعة الخوارج، بدعة الروافض، وبدع وبدع وبدع لا نهاية لها، البدع لا نهاية لها، لكن الصراط والطريق والتوحيد والسنة واحد لا يختلف في أي زمان ومكان. قال: وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فأخبرت به الحسن، أي الراوي عن أبي العالية، يقول: أخبرت بقول أبي العالية الحسن البصري، قال: صدق أبو العالية ونصح. قال: ثم ذهبت فحدثت بقول أبي العالية حفصة بنت سيرين، فقالت: بالله عليك، أو قالت: أسألك بالله إلا حدثت به ابن سيرين. قال: فذهبت فحدثت بهذا الكلام محمد ابن سيرين، قال: فقال: صدق، صدق والله ونصح، وبكى. هذا هو الكلام الذهبي الذي ينبغي علينا أن نسير عليه. قال إمام الشام أبو عمر بن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الذي كان يوازي مالكا في المدينة، قال: كان يقال: ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغر الإسلام، ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغر الإسلام، فمن استطاع ألا يؤتى الإسلام من ثغره فليفعل، لا سيما وأنتم في هذا البلد وليس لكم الغلبة، فعليكم أن تنتبهوا فإنكم في ثغر من ثغور الإسلام. ينظرون إلى أخلاقكم، ينظرون إلى مشيتكم، ينظرون إلى تفرقكم، ينظرون إلى أحوالكم فيتأثرون بكم فلا يطلبون الإسلام، يقولون: إن كان هذا هو الإسلام فلا نريده. ولهذا قال الخليل إبراهيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعلنا سببا أن الكفار لا يقبلون ديننا. فتخلقوا بأخلاق الإسلام واجتمعوا على الكتاب والسنة حتى يقبل الناس دين الله ويقبلوا عليه. قال الحسن بن حج: وكان من الصلحاء الفقهاء، إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن. ما مثلكم؟ إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن، بمنزلة الجدار الذي تحيط ويحيط بالمدينة. فإن أحدث المسلمون كلهم، أي حفروا حفرا في الجدار فدخل منه الأعداء، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراده من خلقه، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. لا تبالي بالناس الذين ثغروا حصن الإسلام، لا تبالي بالناس الذين اتبعوا أهواءهم فافتتنوا الناس عن دين الله. المهم أن تفكر في نفسك كيف تبرئ ذمتك بدعوى الناس إلى التوحيد والسنة، بدعوى الكفار إلى الإسلام، بدعوى الناس إلى عبادة الواحد الأحد. أن تبرئ ذمتك أولا، وأن تقوم بما يجب عليك من الإسلام ثانيا، وأن تعزز الإسلام ثالثا. أما أسباب اجتماع الكلمة وأسباب اختلافها، وكل سبب من أسباب اجتماع الكلمة مما سأذكرها وهي كثيرة، أقتصر على بعضها. ضدها سبب لاختلاف الكلمة. من أعظم أسباب اجتماع الكلمة تحقيق التوحيد، فإن تحقيق التوحيد كاسمه يؤدي إلى تحقيق اجتماع الكلمة. وما سمي التوحيد توحيدا إلا لأنه يوحد عبادات الناس، يوحد الغاية المطلوبة في قلوب الناس. يعبدون من؟ يعبدون الله. يعبدون من؟ يعبدون الحي القيوم. ثانيا وحدة المتبوع، فإن من أعظم أسباب اجتماع الكلمة أن نجعل متبوعنا واحدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فمتى ما جعلنا متبوعنا واحدا فإنا سنجتمع. أما فلان يجعل متبوعه وليه، والآخر يجعل متبوعه سيده، والآخر يجعل متبوعه إمام زمانه أو إمامه أو شيخ قبيلته، فأنا تجتمع الكلم. قال البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام والسنة مبينا أن وحدة المتبوع سبب اجتماع الكلمة، قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاقتداء بالسنن سبب لاجتماع الكلمة. وجعلنا، قال وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ولا نتبع. أئمة، وجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا نقتدي بمن قبلنا فلا ندخل في البدع والمحدثات. وجعلنا للمتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال، قال ابن عون رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. وأنا والله أحب هذه الثلاث لنفسي ولكم. ما هن هذه الثلاث؟ هذه السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي الأخلاق في العبادات في الاجتماع. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن وهذه السنة أن أو هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. ثانيا والقرآن أن يتفهموا ويسألوا عنه. ثالثا ويدع الناس إلا من خير، لا تأتي باسم شخص على لسانك إلا بخير. فإنك والله إن لم تأتي باسم شخص على لسانك إلا بخير فلا أحد مثلك. أما إذا أتيت باسم إنسان على لسانك فأنت لابد أن تبحث لك عن سبيل نجاة، إما أن تكون قلت حقا فتحتاج إلى إقامة الأدلة والبراهين، ليس في الدنيا، اترك الدنيا، في الآخرة عند الله يوقفك الله. قلت كيت وكيت في أخيك، قلت كيت وكيت في إمامك، قلت كيت وكيت في شيخ الفلاني والعالم الفلاني والإمام الفلاني وفلان وفلان، ما دليلك ما برهانك؟ إن استطعت أن تقيمه ربما تخلص، وإلا فأنت المأسور. ولهذا قال ابن عون: وأن يدع الناس إلا من خير. وقال البخاري رحمه الله مبينا وحدة المتبوع: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ذلك سبب لاجتماع الكيل. ثالثا، من أعظم أسباب وحدة الكلمة واجتماع الصف الالتفاف حول المصدر الواحد. مصدرنا واحد، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم الخبيث والشيطان اللعين أن المصدر واحد، ماذا فعل؟ قطع صلة الناس بسلف الأمة، فزين لكل واحد منهم أن يفهم القرآن، ذاك بعقله والآخر بوجده والآخر بإلفه والآخر بعرفه والآخر يقول: ما عليك إلا أن تقرأ القرآن تلاوة. فصدق عليه قول وشابه قول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وترك وصية ابن عون: والقرآن فتعلموه واسألوا عما فيه. وحدة المصدر، عجبا والله لنا، كيف نختلف وكتاب الله واحد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حال السنة واجتماع الكلمة، وبين الفرقة، فقال صحابي وكان من علمائهم: يا رسول الله، كيف نختلف وهذا كتاب الله بيننا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كنت أظنك من أفقه من بين لابتيها. وهذا يدل على فضله ومكانته، يعني أنت من الفقهاء الكبار بين لابتي المدينة الحرة الشرقية والغربية، كيف تقول هذا الكلام؟ قال: يا رسول الله، وكيف نظل وهذا كتاب الله بيننا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس اليهود والنصارى قد ظلوا وعندهم كتاب الله؟ فسكت الصحابي، وجيء إلى علي رضي الله عنه بالقرآن، فقال له الخارجي الملجم، قال له الخارجي الملجم: لا حكم إلا لله. فقال علي: هذا كتاب الله، كيف يحكم بينك وبيني؟ إنما يحكم بكتاب الله ويحكم بكتاب الله العلماء. بفهم من؟ بفهم الخارجي أو المرجئ أو المعتزلي أو العقلاني أو التنويري، أو بعقل السلف الصالح الذي فهموه قبل وجود النزاعات والاختلافات. وفي حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: اسمع أهمية وحدة المصدر: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. عندنا غناء، عندنا مصدر القرآن والسنة. وفي رواية: إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ومعنى نعشكم يعني أحياكم، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من أعظم أسباب وحدة الكلمة واجتماع الصف وحدة العبادات، فالصلاة والقبلة وأداء الزكاة والصيام والحج، كل ذلك من الأسباب المؤكدة للاجتماع. فعلى من نختلف بعد ذلك؟ على من نختلف بعد ذلك؟ لما نختلف بعد ذلك؟ من أعظم أسباب وحدة الكلمة واجتماع الصف وحدة الشعارات اللفظية والعملية. فشعارنا الله أكبر، لا إله إلا الله، والحمد لله. شعارنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شعارنا الأذان. شعارنا الإقامة. شعارنا لبيك اللهم لبيك. شعاراتنا واحدة، سواء كانت لفظية أو كانت عملية، فنحن جميعا نضحي، وهذا شعار عملي. نحن جميعا عيدنا واحد في الفطر وفي الأضحى، وهذا شعار عملي. عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينك واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. رواه البخاري ومسلم. من أسباب وحدة الكلمة وحدة الغاية والهدف. ما هي غاياتنا؟ ما هي أهدافنا؟ غاياتنا رفع اسم فلان، غاياتنا رفع شأن الحزب، غاياتنا الوصول إلى المناصب، غايتنا تحقيق التوحيد، غايتنا دعوة الناس إلى الإسلام، غايتنا تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غايتنا تعظيم السنة، غايتنا نشر السنة، غايتنا العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. فغاياتنا واحدة، فلماذا نختلف إذن؟ فإذا اختلفنا فلنعلم أن ثم غايات بدعية أو نفسية أو شخصية أو فئوية أو حزبية قد دخلت في القضية، وربما يلبس بلباس الدين، كما لبس ابن سبأ اليهودي لباس الدين فرفع شعارا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورفع شعارا الولاية لعلي وآل البيت. فاحذروا عباد الله. سابعا من أسباب وحدة الاجتماع والكلمة الاجتماع الديني، الاجتماع الدنيوي بالسمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر من المسلمين إذا كنا في بلاد المسلمين، وأن لا نظهر المخالفة للحكام إذا كنا في بلاد الكفار فيما لا يخالف شرع الله عز وجل، أن نكون مسالمين. فإن إذا دخلنا في سلمهم وإذا دخلنا في عهدهم لم يجز لنا مخالفة أوامرهم التي هي لا تخالف شريعة الله جل وعلا. وإن لم يكن لهم علينا سمع ولا طاعة بحكم أنهم ليسوا مسلمين، لكن لم يجز لنا أن نخالفهم في الأمور العامة التي توافق الشريعة. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له: أشهدت حلف الفضول أو حلف المطيبين؟ قال: نعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وهذه مسألة عظيمة ينبغي أن ننتبه لها. فوحدة الاجتماع الدنيوي إنما يكون بالتعاون، وحدة الاجتماع الديني إنما يكون بالاجتماع على الكتاب والسنة دينا، والاجتماع على ولاة أمر المسلمين دنيا، والسمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر من المسلمين. وإذا كنا في بلاد الكفار ألا نغدر ولا نخون عهودهم ومواثيقهم، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتناصح ونترك التدابر لأجل الدنيا، ونترك الخصومات الشخصية والنفسية والفئوية والحزبية، وأن نتجاوز وأن نعفو وأن نصفح عن الحقوق. فإذا كان الله أمر نبيه أن يعفو ويصفح عن الكافرين، فكيف بالمسلمين؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا جاءك إنسان وقال فلان يتكلم فيه قال ما لك أنت؟ أما وجد الشيطان رسولا إلا أنت فتأتيني وتخبرني؟ غفر الله لأخي وتجاوز عنه وثبتني وإياه على الصراط المستقيم. جاء رجل الحسن البصري وقد نقل إليه قول أحد طعن فيه. تعلمون أن الحسن البصري اتهم بالخروج على الحاكم فاختفى من الحسن من الحجاج بن يوسف فاختفى، فتكلم فيه بعض الناس فنقل إليه رجل أن فلانا يتكلم فيه، فقال الحسن البصري له يا هذا أما وجد الشيطان رسولا سواك فتبلغني بما قال أخي؟ غفر الله له، قد قال قولا لم يعلم عني خلافه، يعني أنه لو علم عذري لعذرني لكنه لم يعلم بعذري. الله أكبر، ما أعظم العفو وما أعظم الصفح. دخلوا الثلاثان. من أعظم أسباب وحدة الكلمة واجتماع الصف أن نجتمع على الذكر، وأعظمه مجالس القرآن علما وتعلما. فإن الاجتماع في مجالس القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وإقراء وقراءة من أسباب اجتماع الكلمة. وإن من أعظم أسباب اجتماع الكلمة على الذكر الاجتماع في مجالس العلم، الاجتماع في مجالس التعليم، والاجتماع على الدعوة إلى الله جل وعلا. فيقوم اثنان أو ثلاثة يذهبون إلى القرى النائية يدعون الناس إلى توحيد الله، فذلك من أسباب اجتماع الكلمة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اجتمع، هذا لا يمكن تدارك هذا الفضيلة إلا بالاجتماع، لا يمكن درك هذه الفضيلة إلا بالاجتماع. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كحالكم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا انظر إلى الفضائل، نزلت عليهم السكينة وهي طمأنينة النفس، وغشيتهم الرحمة وهي العطايا الربانية، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. وقد أورده البخاري في كتاب رواه مسلم تحت باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وفي بعض نسخه فضل الاجتماع على الذكر وهو مجالس العلم. وروى الإمام أحمد بسند حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ إيش غنيمتكم؟ تذهبون إلى أهليكم، هناك غنيمتان، غنيمة علمية توصلونها إلى أهليكم، وغنيمة متعلقة بما يأتيك من الله ثوابا وحسن حال وحسن مآل. فابن عمرو علم الغنائم الحالية من العلم، أراد الغنائم التي عند الله. قال قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وعنده أيضا عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. انظروا إلى فضل الاجتماع على العلم، على الذكر، على التلاوة. وليس المقصود من هذا الحديث ما فهمه أصحاب الطرق والطرقية أنهم يقولون هو وأنهم يطبلون ويزمرون ويظنون أن ذلك من الاجتماع على الذكر، فذاك ذكر والله لا يحضره إلا الشياطين. وعند الإمام أحمد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، إسناده صحيح. من أعظم أسباب اجتماع الكلمة ووحدة الصف أداء الحقوق والأخلاق الفاضلة، وبداية ذلك الابتسامة الحسنة وحسن اللقاء والقول الأحسن والاجتماع على الطعام وحسن الجوار وحسن الصحبة والبعد عن البعد عن الناس، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عاشرا، من أعظم أسباب وحدة الكلمة اجتماع الصف، وهو سبب سلبي، ترك الأسئلة الجدلية التي لا تفيد عملا أو العلم بها خاص لأهلها أو التي لم تقع. أرأيت يا شيخ لو حصل كذا وكذا، اترك. أو التي تكون فرضية. قال الإمام البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما. هذا الحديث، قد يقول قائل هذا الحديث في زمن رسول الله، ليس في زماننا، اسمع ولا تعجل. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، رواه البخاري. أورده البخاري في كتاب الاعتصام تحت الباب السابق لأجل أن يبين أن من أعظم المسلمين جرما من سأل سؤالا سبب اختلافا بين أهل الصف وأهل المسجد وأهل الطريقة والمنهج الواحد. فإياك أن تكون أنت ذاك الرجل الذي عليه الوزر والمآثم، فاحذر يا عبد الله. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وجاء أيضا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال. انتبه، قالوا كذا وقلنا كذا، يقال كذا فنقول كذا، ما رأيكم في كذا؟ نهى عن قيل وقال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري. عود نفسك ألا تسأل إلا فيما ينفعك. ما الفائدة من أسئلة لا تنفعك؟ جاء رجل الإمام أبي حنيفة فقال يا أبا حنيفة ما تقول في عثمان، ما تقول في علي ومعاوية رضي الله عنهم؟ فقال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تلك فتنة لم تشهدها سيوفنا، ما كنا موجودين، فنعصم ونسأل الله أن يحفظ منها ألسنتنا. ورضي الله عنهم أجمعين. انظروا إلى الفقه، انظروا إلى الفقه. اليوم الناس يسألون أسئلة غريبة جدا، أمر يحصل في المشرق وهو يسأل عنه في المغرب، أمر يحصل في المغرب وهو يسأل عنه في المشرق، ما لك ولا. فاحمد الله على العافية أن لم تكن في تلك الفتنة والبلية، فلما تسأل عنها؟ هي مجرد قيل وقال، مجرد إضاعة للوقت، مجرد إشغال للنفس عن العمل. يقول بعض الناس يا شيخ، سألني واحد قال يا شيخ يقولون إن إبليس كان جميلا ويلقب بطاووس الملائكة ثم لما عصى الله صار قبيحا، صحيح؟ صحيح. قلت له أنت إيش تستفيد؟ كان جميلا صار قبيحا، كان جميلا بقي جميلا، كان قبيحا بقي قبيحا، أنت إيش تستفيد؟ قالها والله صح كلامك، أنا مش استفيد. يا إخوة عودوا أنفسكم يا طلبة العلم ألا تسألوا إلا ما ترزقون بسببه إيش؟ رقيا في الإيمان، زيادة في الإيمان تحس به في لحظته، لا وحشة في القلب، لا تسأل إلا ما يزيدك عملا، إلا ما يحسن عملك، إلا ما يضبط عقيدتك ودينك. الحادي عشر من أعظم أسباب وحدة الكلمة واشتباع الصف البعد عن التعمق والتقعر والحذر من الغلو. قال الإمام البخاري في كتاب الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. الله أكبر. تتعمق ليش؟ يكفي أن تعلم أن الله له أسماء الحسنى وصفات العلو، أما تتقعر فتسأل أسئلة ماذا تفعل؟ ضع لنفسك ضابطا لا تتجاوز. ما هو الضابط؟ أي سؤال يرد عليك في دين الله عز وجل فاسأل نفسك هذا السؤال: هل هذه المسألة جديدة أو قديمة؟ مسألة جديدة مثل التعامل مع البنوك، مسألة جديدة مثل أخذ التأشيرات من بلاد الكفار، فأنت حينئذ تحتاج أن تسأل إذا كانت واقعة عليك. أما أسئلة كانت واقعية ممكن أن يسأل عنها من سلفك من الناس فسأل نفسك لماذا لم يسألوا. إذن في تركهم السؤال هو الخير وفي سؤالك هو الشر. واضربوا لهذا مثلا: أهل السنة والجماعة يعتقدون ويقولون كما في كتبهم العقائدية أن الله العلي الأعلى على العرش استوى وعرشه فوق مخلوقات، وهو فوق مخلوقات، لم يخلق السماوات والأراضين لتكنه أو تحويه أو تأويه، حاشاه جل في علاه، فهو فوق المكان والزمان لأنه خالق المكان والزمان. ويقولون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. هذا القدر هو من الإيمان. فإذا جاء إنسان ويسألك: يا شيخ كيف ينزل والثلث الأخير كل ساعة في ثلث أخير على الكرة الأرضية؟ اسأل نفسك هذا السؤال. هذا السؤال ما كان يفقهه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كان يفهمه السلف الصالح الذين سطروا هذه العقيدة في الكتب. إن قلت ما كانوا يفقهون فأنت أجهل الناس، وإن قلت إنهم كانوا يفقهون ويرد على قلوبهم فلم يسألوا، فتيقن أن هذا السؤال من الشيطان. هذا التقاعر. يا مساكين، تقيس الخالق بالمخلوق؟ الله لا يقاس بخلقه. فلا تضربوا لله الأمثال وله المثل الأعلى. احذر يا عبد الله من نزغات الشياطين من خلال التعمق، من خلال التقعر. يقول عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. وقال الإمام البخاري: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. حتى رأي، أنا أظن، أنا أعتقد اعتقاد جازم، يعني هذا لا، ما يمشي في الدين، هذا ما يمشي، هذا سبب من أسباب اختلاف المسلمين. لا تدخل ظنونك ووهامك، لا تتكلم إلا بمثل الشمس. لماذا؟ لأن كل كلمة تقولها تحاسب يوم القيامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. ليش من صمت نجا؟ ما عنده شيء يحاسب عليه، قليل كلامه كثير فعاله، قليل كلامه الدنيوي ولو كان مباحا ولكن كثير ذكره، فيأتي يوم القيامة يدخل الجنة. أما فلان من الناس، ما أريد أن أشير إلى أحد، فلان من الناس ها تكلم في إبليس ولا لا لا لا لا لا لا، يمكن وقع بالكذب على إبليس فيوقف لأجل إبليس. لا إله إلا الله، ما يجوز الكذب حتى على إبليس، ما يجوز. عدو الله من أهل النار، لكن الجبار الحكم العدل ينادي يوم القيامة، وربما أنت جاوزت الصراط واقف عند القنطرة، ينادي الجبار جل جلاله فيقول: وعزتي وجلالي لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة، ولأحد من أهل النار له مظلمة عليه. انتبه انتبه، لا تظن الأمر أن أتكلم فقط، لا والله الأمر خطير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسيد العلماء وإمامهم معاذ بن جبل: من ضمن لي ما بين لحييه، اللحية الفك الأسفل والأعلى، ما بين لحييه، وأشار إلى لسانه وقال، وفي رواية مسك لسانه، وما بين رجليه يعني فرج، ضمنت له الجنة. قال: قلت يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم، يعني حنا نتكلم نتوسع في الكلام، ها كيف نتكلم في الكلام، نجد أن أحد العلماء قال عن أحد من الناس ضال، الثاني يزيد كلمة مضل، الثالث ضال مضل زنديق، الرابع ضال مضل زنديق أكثر من إبليس، كل هذا ترى في حساب لا تظن. ولهذا قال علي بن المديني إمام الجرح والتعديل لما قيل له كيف تتكلم في أناس، قال: والله إنا وقفنا على شفير جهنم. هو يقول هذا إمام الجرح والتعديل، يقول: إنا وقفنا على شفير جهنم وما قلنا الذي قلناه إلا تدينا لله، هؤلاء أئمة نحسبهم على خير ما هو مثلنا. يقول: فإن كان ما قلناه صوابا رجونا النجاة وإلا هلكنا. لا إله إلا الله، أمر عظيم يا إخوة. يقول: باب ما جاء في باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل ما ليس لك به علم، لا تقل إلا ما أنت مستيقن منه 100%. مرة من المرات كنت عند شيخنا العباد عبد المحسن حفظه الله ونفع به العباد والبلاد، فسئل مرة فأجاب، وبعد أيام وأنا كنت ملازم له ولله الحمد أكثر من 8 سنوات، سئل عن نفس المسألة فقال الشيخ الله أعلم، فتعجبت من نفسي، إن الشيخ في قبل كم يوم أجاب واليوم توقف. فلما ذهب الناس مشيت معه إلى السيارة، وفي الطريق سألته، قلت: يا شيخ سئلت اليوم عن هذه المسألة وقد سئلت عنها قبل أيام؟ قال: نعم. قلت: قد أجبت واليوم توقفت؟ قال: نعم. قلت: لما؟ قال: لأنه قدح في ذهني شيء جعلني لا أتأكد من المسألة كما كنت في ذاك اليوم. لا إله إلا الله، هذا العالم الرباني. قلت له مرة: يا شيخنا كثيرا ما تقول الله أعلم، لا أعلم، كيف نستطيع أن نقولها؟ قال: هو صعب، كل لا أعلم ترتاح. فوالله بعد هذه الكلمة صارت كلمة لا أعلم من أسهل شيء على اللسان، ولله الحمد والمنة. قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، قياساتكم، عقولكم. يقول سهل ابن حنيف صحابي جليل، يقول: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، ولقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني في صلح الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. ليش؟ لأن السنة التي وقعت في صلح الحديبية أمر مخالف للعقول، لكن الصحابة تسلموا. الثاني عشر من أسباب وحدة الكلمة واجتماع الصف الخطاب بجوامع الكلم وفصل الكلام وترك الخصومات وترك المجملات من الكلام واختيار أحسن الكلمات. يقول الله جل وعلا: قل لعبادي يقول التي هي إيش؟ أحسن ولا حسن؟ أكيد هي أحسن. الكلمات 5 أنواع: أحسن ويقابلها أسوأ، حسن ويقابلها سيء، لا حسن فيه ولا قبح. فأنت عندما تتكلم لا تتكلم بهذه الأربعة، هذا أمر الله لك، لا سيما إذا كنت تتكلم دينيا لا تتكلم إلا بالأول الذي هو الأحسن. الثالث عشر من أسباب اجتماع الكلمة ووحدة الصف ترك المعقولات المخالفة للنصوص، وترك الذوقيات التي ترد على الخيالات وعلى القلوب، نترك هذه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كل ما دعا إليه الرسول صلوات الله عليه فبالوحي، ومن هذا الوحي ما يتلى وهو القرآن، ومنه ما لا يتلى أي ما ليس بقرآن وهو السنة. فإنما نزل به الوحي، وقيل لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي من الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن به ولا يتلى، هذا كلام الإمام الشافعي. وجاء في حديث أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا، أي لا أجدن، هكذا يتكئ على الأريكة، أظن وأرى، عقله وذوقه وفكره وشيخه، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري. تبعنا رواه الشافعي وأكده وبينه بالكلام السابق. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذه القصة التي رواها الشافعي، قصة عجيبة. روى الشافعي في سنده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وإن أحب فله القوات. أن رجلا قال لابن أبي ذئب، وهو من فقهاء القرناء لأبي حنيفة ومالك، قال لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ قال: فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: ويحك، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أتأخذ به؟ نعم آخذ به، وذاك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين داخرين، يعني أذل مهنين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. الرابع عشر من أسباب اجتماع الكلمة ووحدة الصف الاقتداء من جمي في الليلة الظلماء ممن عرف عليكم الزمان، من سبق منهم ومن هو موجود الآن. فعن أبي وائل: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، شيبة من الصحابة، يقول أبو وائل: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال يعني في الكعبة، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. كل الكنوز الموجودة في مسجد الكعبة، يقول عمر، هممت أن أخذها من الذهب والفضة من أيام إسماعيل وإبراهيم إلى اليوم وأوزعها. هذا فكر، هذا الآن هم من؟ عمر المحدث الملهم. فيقول شيبة: فقلت له: ما أنت بفاعل. هذا خليفة المسلمين وشيبة يقول له: ما أنت بفاعل. فقال له عمر: لما؟ إيش الكلام هذا اللي تقوله؟ لما؟ قال: اسمع الحجة القاطعة. قال: لم يفعله صاحبك. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الكعبة ما وزع الخزائن، أبو بكر في خلافته ما وزع الخزائن، أنت كيف توزع الخزائن؟ قال عمر: هما المرآن يقتدى بهما، رواه البخاري. الخامس عشر: الاستقامة على الدين سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة، ولكن أي استقامة؟ أي استقامة؟ بعض الناس يظن الاستقامة الصلاة، يظن الاستقامة حسن الخلق، يظن الاستقامة ترك اللحية، يظن الاستقامة الجلوس للعلم. لا، الاستقامة الاستقامة على الدين كله، اعتقادا ومنهجا وخلقا وعلما وعملا. يقول حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. سبقتم أي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سبقونا والله بإيش؟ بقلة كلامهم وكثرة فعالهم، بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر القراء أي يا طلبة العلم، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري. السادس عشر: عدم القول بلا علم. اجعل شعارك لا أعلم، الله أعلم. توقف، تعلم التوقف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري. يا الله، نبيك صلى الله عليه وسلم إذا سئل ولم يأته الوحي ماذا يقول؟ لا أدري، ما هو مباشرة يتكلم. فأنت وأنا حري أن لا نتكلم مباشرة، نتأكد نفعل. قال البخاري رحمه الله: فيقول: لا أدري، أو لم يجب، يعني يسكت حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: بما أراك الله. فالله الذي يريه ليس هو يجتهد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت ويسألونك عن الروح. رواه البخاري. السابع عشر: لزوم العلماء الربانيين. طيب كيف نعرف العلماء الربانيين؟ تعرف العلماء الربانيين بصفاتهم: يربون الناس على صغار العلم قبل كبارها. هذه علاماتهم. الربانيون هم الذين همهم وغمهم توحيد الله عز وجل. الربانيون هم الذين شغلهم الشاغل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربانيون هم الذين ينتقلون من كتاب في التوحيد إلى آخر، ومن درس في التفسير إلى آخر، ومن درس في السنة إلى آخر، ومن درس في الفقه إلى آخر، لا يملون ولا يكلون. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو يخطب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. مستقيما بمن؟ بالمجددين من هذه الأمة، كمجدد الحديث في هذا الزمان العلامة الألباني، ومفتي الأنام الشيخ ابن باز، وفقيه العصر ابن عثيمين، ومحدث هذا الزمان الشيخ مقبل ابن هادي الوادي رحمهم الله تعالى، ومن بقية السلف في هذا الزمان شيخنا ووالدنا عبد المحسن بن عباد، عبد المحسن عباد البدر حفظه الله ونفع به وبعلومه، وشيخنا وشيخ مشايخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهؤلاء من الأئمة الربانيين. إن تكلموا فبعلم، وإن سكتوا فبحلم. ولا بد أن تعلم أن العالم إن تكلم فللزوم الكلام، وإن سكت فللزوم السكوت. لا تظن بهم جبنا وخوارا، فوالله لهم أشجع الناس. لا يأتيك إنسان ويقول لك: فلان يقول عالم سلطان، ما عليك منهم، والله كذبوا ما همهم دينار ولا درهم. والله يعلم الصغير قبل الكبير ممن عاشر شيخنا العباد أنه درس في المسجد النبوي أكثر من 40 سنة أو قرابة 40 سنة، ومن المسجد النبوي من رئاسة الحرمين، معاش موكول لكل من يدرس، ما استلم فلسا واحد. هذا الورع. ثم يأتي صعلوك ويتكلم في هؤلاء. الثامن عشر، اتباع الإجماعات من المسائل سبب لاجتماع الكلمة، وترك التباحث في المسائل الاختلافية فإنها مؤدية إلى النزاعات. فترك التنازع في المتنازعات سبب من أسباب اجتماع الكلمة. قال البخاري: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم. ولهذا قال مالك رحمه الله: أبو عبد الله إمام دار الهجرة، ما لم يكن يومئذ دينا، أي مسائل اجتماعية، فلن يكون اليوم دينا. التاسع عشر، ترك المجادلات والخصومات، وهذه منصوصة في كتب عقائد أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: أبو عبد الله ابن حنبل الشيباني في رسالته أصول السنة التي حققتها وبينت صحة نسبتها إلى الإمام، ورددت فيه على من زعم أنه ليس له لأجل هوى في نفسه، هذه الرسالة يقول فيها إمام أهل السنة: ومن أصولهم ترك المنازعات وترك المجادلات. ونص على هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، ونص على هذا الإمام الأجري أبو بكر، الإمام الأجري أبو الحسين في كتابه الشريعة، ونص على هذا جمع من أهل العلم لا أريد الإطالة عليه. أخيرا وليس آخرا، من أعظم أسباب اجتماع الكلمة خطا، قال ابن عباس: عدولا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأختم أيها الإخوة بخمس مضارات من مضرات الاختلاف، وإن كان مضار الاختلاف لا عد لها ولا حصر، لكني أراها من أعظمها. أولا، عدم التمكن من إقامة شعائر الدين كما ينبغي. ثانيا، عدم المقدرة على الدعوة إلى التوحيد وإيصال الدعوة إلى الكفرة لاشتغال بعضنا ببعض. ثالثا، ذهاب الريح والهيبة وضياع الغلبة. رابعا، ظهور العداوات، وربما وصل الأمر في بعض الأحيان عند بعض الجماعات أنهم يرفعون أسلحتهم ضد بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وتعلمون عبر التاريخ أن الأزارقة من الخوارج كانوا يكفرون النجدات، والنجدات يكفرون لباضين، والأزارقة يكفرون الشراء، والشراء يكفرون كلهم، وهكذا الشأن في كل فرقة ضال. ومن هنا نفهم معنى كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله الإمام لما قال: أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. لماذا هم أرحم الناس بالخلق؟ لأن الفرق الضالة تكفرهم وهم لا يكفرونهم، الفرق الضالة تشهد عليهم بالنار وهم يرجون لهم الجنة، أهل الفرق الضالة ليس عندهم أي مانع لولا الخوف من السلطان أو الخوف من المآلات من رفع السلاح وقتله، وأهل السنة لا يرون جواز رفع السلاح ضد أهل البدع. أليس هم أرحم الناس بالخلق؟ أي رحمة أعظم منها؟ وهم أرحم الناس بالخلق لأن شغلهم الشاغل الدعوة إلى التوحيد، شغلهم الشاغل نجاة الناس من النار، شغلهم الشاغل إدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش القائلين بالحق الصادعين بالحق الثابتين على الحق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اجتماع الكلمة ومن دعاة إلى توحيد الكلمة إلى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة، وأن يوفقكم ويحفظكم ويسددكم لتكونوا منارات خير إلى التوحيد ودعاة خير إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشكر الله لكم حسن الاستماع، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.